عليك مخوني ولا نزمنك في ملامي ما نخبيش عليك مخوني ولا نزمنك في ملامي يا شريف عايزت سجوني يا شريف عايزت سجوني وزرت حلمي ومنامي يا شريف يا شريف يا شريف يا شريف ما نخفش عليك نحوني يا قدمهولي انا هديه ضعف النبي بس مرضيك ما عنديش عليك مثيل ضعف النبي بس مرضيك ما عنديش عليك مثيل يا شريف الله يخليك رغم اللي زي يفتح لامي يا شريفة ما نخبش عليك نفوني